حديث حفصه هفد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسي عبد الله قر عباسي خدش ونهر دك رذيبة يجوت وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة بغنبري صلاة خدليدا فزق ديت يوم راربو أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة بجتا مولاك يا ميمونة ابو ايكي افضها دابوي اش صدقة مولاة اوى يا هات يا اوزاكر بجا اف سيدي عبدك يا اوزاكر اف عبدها ببتا مولاي جا ميمونة اجيك ايك اوزاكر بو اف جنكها ببو مولاوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لغنبري صلى الله عليه وسلم قلت هل انتفعتم بجلدها بوتي وفايدة بخو اشكب لي ونبي؟ قالوا اوانا قلت انها ميتة افبزنها افبزها يا مرارة. قال لغنبري صلى الله عليه وسلم قلت انما حرم اكلها اشتهاتي حرام كرن قوشتي ويا قارنويا نكبلي ويا كبل يا حلالة خاصة هكر بيتا جمارة كرن وفاقش كرن